القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، فوحظت حكمتك التي آتيتني حتى شددت. رحمه الله تعالى: من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بدايتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة، وبالنصب ما رجا منه الراحة. وقلت أمس أن كلام ابن الجوزي رحمه الله يتلخص في كلمتين: الحال والمآل. الحال هي الحالة الحالة التي يعيشها الإنسان، والمآل هو ما ينتهي إليه حاله. فربما كانت الحالة مرة فانقلبت على خير ما يريد والعكس. ولا تنظر إلى البدايات، لا تنظر إلى نقص البدايات، ولكن انظر إلى كمال النهايات. وضربنا مثلا لذلك بقصة يوسف عليه السلام. واليوم نضرب مثلا آخر بقصة موسى عليه السلام. وأنتم تعلمون كما في مطلع سورة القصص أن الله تبارك وتعالى أمر أم موسى أن تلقي موسى في اليم، كل هذا لينجو من فرعون. تمام القصة تعرفونها، لكن الذي أرجو أن أقف عليه وهو ملتصق الكلام بالحال والمآل قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. الكلام فيه تقديم وتأخير. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين، ولا ليكون لهم عدوا وحزنا؟ لا، ليكون لهم قرة عين، لأنهم لو علموا أنه سيكون عدوا وحزنا ما التقطوه. يبقى الكلام فيه تقديم وتأخير. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا. وهما لما التقطوه أرادوا أن يكون قرة عين، لكن الله عز وجل أراد أن يكون لهم عدوا وحزنا. يبقى لما تنظر إلى الحال، حال موسى وأم موسى، ألقته في اليم وأصبح فؤادها فارغا. بعض أهل التفسير قال في تفسيره تعالى فارغا أي أصبح فؤادها خاليا هادئا، وهذا الكلام خطأ. لأن سياق الآيات ينكره. إنما فارغة يعني طار فؤادها ولبها، كما قال تعالى وأفئدتهم هواء. إنسان إذا وقف يوم القيامة طار لبه وطار فؤاده، لا يكون عنده قلب من شدة الهول والرعب. فهي أم ألقت بولدها في اليم، زي ما العلماء بيقولوا يعني كان المفترض إذا خفت عليه فضعيه في حرز أمين أو في حرز مكين، مش خايف عليه ترميه في البحر، لا. ومع ذلك فعلت، لأنها أمرت بهذا، لأن الله عز وجل قال وأوحينا إلى أم موسى، فهذا في أمر الوحي هنا بمعنى الأمر، أمرت أن تلقيه وغلبت على أن تلقيه، وغلبت على أن تلقيه، فألقته في اليم، فأخذه فرعون عدو. يبقى عندنا أمران، ترميه في البحر ويلتقطه فرعون عدو الذي من أجل أن ينجو ألقته في اليم. يبقى فؤادها فارغ، فارغ يعني إيه؟ يعني طار قلبها وطار لبها. ولذلك قال الله عز وجل إن كادت لتبدي به، يعني من شدة خوفها ورعبها والهول الذي تشعر به تكاد أن تقول هذا ابني وأنا رميته علشان أهربه من فرعون من كثر الرعب. ليه؟ لأن أنت عارف اللي يقول لك الانتظار ولا الموت. لما يكون ولد تاه دوروا عليه في المستشفيات في أقسام الشرطة ولفوا عليه الأرض مش لاقيين، هم يقولوا لو مات لاسترح، لو مات ودفناه وعرفنا مثواه لاسترحنا، لكن مش عارفين هو راح فين، هل هو الان حي ولا ميت، بياكل ولا بيشرب، معذب ولا غير معذب، هو ده العذاب الاليم. فلولا ان الله عز وجل ربط على قلبها لافشت هذا الذي فعلته. هذه الحال حال أم موسى، وهذا حال موسى عليه السلام. وانظر إلى مآل موسى عليه السلام، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني إذا مآله في النهاية كان مآلا حميدا. وتلاحظ بقى الفرق ما بين من امتن الله عز وجل به على يوسف عليه السلام وما امتن به على موسى عليه السلام. قال في حق يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال في حق موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى اللي زاد على موسى عليه السلام ايه؟ واستوى. ليه؟ لأن يوسف عليه السلام لم يرسل إلى جبار عنيد ولم يناظر أحدا. المناظرة التي أقامها يوسف عليه السلام كانت في السجن. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أقام دعوة التوحيد ودعا إلى الله عز وجل في السجن، وده كان في حال حاجة الناس إليه. إنما موسى عليه السلام أرسل إلى أعتى جبار عرفته الأرض، لم يدعي أحد الألوهية وجحد الصانع إلا فرعون، هو الوحيد الذي قال وما رب العالمين، ما فيش حد قالها غير. الكفار كانوا يعتقدون ربوبية الله عز وجل، إنما الذي يجحد ربوبية الله عز وجل ما حصلش إلا في اللي فرعون أو من تمذهب بمذهبه من الدهرية. خلاص. وجرى بين موسى عليه السلام وبين فرعون جولات في المناظرة، مثل هذا لا ترى نبيا جرى على لسانه ذكر الخوف أكثر من موسى عليه السلام. في كل خطوة يقول أنا خائف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فخرج منها خائفا يترقب، حياته كلها خوف. حتى لما وقف في موقف المناظرة ورأى الهالة الكبيرة، تعرف أحيانا الملابس تخط لما تلاقي بقى الكابات والحاجات الحمراء واللي هي الذهب والبتاع ده، تبص تلاقيك ايه عمال تعمل كده مش عارف المساحة تنسى عليه. وفي بعض الآثار الإسرائيلية أن موسى عليه السلام لما وقف في موقف المناظرة مع فرعون فرأى ما يعني هاله من شكل فرعون والجماعة الوزراء والكلام والناس كلها واقفين عشان يتفرجوا على المناظرة دي، فخاف فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. في الأثر الإسرائيلي ده قال الله عز وجل لموسى عليه السلام لا تنظر، قال لموسى وهارون لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي. والمسألة كلها مربوطة بقوة القلب. أي إنسان شجاع ده لشجاعة قلب، جبان لخفة قلب، الجوارح إنما هي تبع، إنما هي تبع يعني العضلات والمجانس والكلام ده وكل دي ملاش أي قيمة إذا كان القلب ضعيفا. أنت تشوف مثلا لما يكون واحد واخد مثلا الحزام الأسود في المصارعة، مش ده أعلى حاجة ظن ولا في البني ها؟ وبعدين ده مثلا عنده الابن الوحيد، الابن الوحيد اللي وبيموت فيه ويحبه جدا، لو واحد قال له ابنك مات تبص له واقع من طوله. طب ليه واقع من طوله بقى وهو عضلات والكلام ده؟ القوة في الحقيقة إنما هي قوة القلب لا قوة الجوارح ولا حاجة. إذا قوي القلب أعطى من الجوارح، أعطى للجوارح، إذا ضعف القلب أخذ قوة الجوارح. فموسى عليه السلام ناظر، ناظر فرعون مناظرة الشهيرة اللي في مطلع سورة الشعراء، وكان موفقا مسددا بتسديد الله عز وجل إياه في إقامة الحجة على فرعون. عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ ولما بلغ أشده واستوى، استوى لأن يقف في مواجهة فرعون. يبقى عندنا الحال والمال في قصة موسى الأخرى، الحال والمال أيضا في قصة جريج وفي قصة الغلام الثالث أو الصبي الثالث الذي تكلم في المهد كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو أوله إيه؟ أول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى عليه السلام ثم جريج. قصة جريج أنتم تعرفونها جميعا. الخلاصة من قصة جريج إيه؟ ما حاله؟ عابد زاهد متخل عن الناس، هو ده حاله. جريج في الأصل كان رجلا تاجرا كما في مسند الإمام أحمد، فكان يخسر مرة ويكسب مرة، فقال هذه إيه تجارة يعني إيه لا تصلح، أنا لا أطلبن تجارة لا تبور. التجارة التي لا تبور اللي بتكسب على طول ما بتخسرش أن يعبد الله عز وجل. أن طالع بره البلد خالص وبنى له صومعة. الصومعة دي كانت عبارة، تعرفين المطر بتاع الرز اللي بيخزنه في الرز ها اللي بيعملوه بالطين ده، هو عمل حاجة زي كده، عمل بس الصومعة بتاعته كانت في الدور التاني، وبعدين بنى السلم كان بيطلع لحد، يطلع بالحب حد ما يطلع فوق واخد الحبل وراه عشان يضمن ان مفيش مخلوق هيدخل ولا حد هيصل عشان يفضل يعبد ربنا. فلما كان يصلي ذات يوم وجاءت امه ونادته وقال قال ربي امي وصلاتي امي وصلاتي، في حديث ابي رافع في مسلم قال ابو هريره وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على حاجبه يمثل ايه أم جريج وهي تنادي عليه تقول يا جريج أجبني يا جريج أجبني، أمي وصلاتي أمي وصلاتي، أي واحد عاد في الدنيا يقتل صلاة على طول، لو وازن بين ربه وبين أمه اختار الصلاة، تاني يوم شرحه، ثالث يوم شرحه، فدعت عليه قال لي يموت حتى يرى وجوه الميامس. وإذا أراد الله شيئا هيئ أسبابه، تكلم بنو إسرائيل في منتدياتهم عن إيه جريج، ما أصبره ما أحبله، ده إيه إيه الصبر ده كله، قاعد وحابس نفسه بتاع ده الواحد، لو قاعد يومين لوحده كده ده يطق من جنابه، إزاي ده قاعد ليه النهار لوحده مثلا، ولا حد بدماغه ولا الدنيا في دماغه ولا الكلام ده. فواحدة بغية من بني إسرائيل دي كانت بنت ملك البلد، قالت إن شئتم لأفتننه لكم، قالوا قد شئنا. شوف شوف راحت هناك عند الصومعة، ها قعدت تتعرض لجريج وبتاع، فأعرض عنه. جاء راعي غنم يأوي إلى ظل صومعة جريج، أمكنته من نفسها وحملته، وبعدين قالت إيه هنا ابن جريج. استنوا بقى إيه، صبروا على إيه الولية دي لما وضعت، وبعدين ده ابن مين؟ ابن جريج. هاتوا الفوس، كل واحد خد الفاس بتاعته وضاع، هو بيصلي بقى مش واخد باله من الموضوع، ودول عمال يكسروا في الصومعة بتاعته من تحت عشان يهدوها على دماغه. سمع بقى صوت المساحي والفوز دب دب دب، خرج بالصف. ايه الموضوع ده؟ ايه مالكم؟ انزل يا فاجر يا داعر يا فاسق. سمعوا بقى ايه الاسطوانه المعروفه بتاعه اليهود بني اسرائيل. عملتوا ايه؟ قال له انزل الاول عشان نتفاهم. نزل قاموا مكتفينه من ايديه من ورا، يعني الشغل ده قديم برضه، واخد بالك؟ مش جديد. كتفوا بقى من ورا وديه وبتاعه، وتعالى وانت عملت وخليت وسويت. طبعا لما خدوه على ملك القريه، على اساس بقى ملك القريه هيحاسبه بقى. طبعا مين اللي عمل اللي عامله المهببه دي؟ بنته، بنت ملك القريه هي اللي عملت القصه دي. هو بقى عايز يحاسب مين بقى؟ عايز يحاسب جريج على المساله دي. خلي بالك دايما من الحال. هشوف رجل أولا حاله وتخلى ليطلب عبادة ربه، ليه؟ لأنه كان بيتاجر يخسر مرة يكسب مرة، قال لك لا أنا عايز أكسب على طول، فاعتزل الناس. ده الحال بتاعه، مع عبادته وزهده قد يبتلى بلاء لا يخطر له على بال. وانت عارف الإنسان هي ديتها يضعف مرة، يضعف خمس دقائق، يضعف ثانية واحدة حتى يقع في ورطة. عشان كده ما فيش حد ابدا يتصور انه بعبادته يستطيع ان يستقيم ويعتصم، ممكن يبتلى وهو عالم. فعندنا قصه ابي موسى الاشعري التي رواها ابن ابي شيبه في المصنف وابن ابي عاصم في الاحاد والمثاني في السنه الصحيح. لما ابو موسى الاشعري اغشي عليه، فولاده حواليه ابو برده وعبد الله والجماعه دول، فقال لهم يا بني اذكروا صاحب الرغيف وأغمي عليه. لما فقالوا له يا أبانا من صاحب الرغيف؟ فحكى لهم قصة رجل زي جريج كده. لكن شوف كيف زل هذا الرجل، رجل من بني إسرائيل عبد الله عز وجل 70 سنة عابد، وكان بينزل مرة كل سنة، ينزل البلد مرة كل سنة. ففي مرة من المرات التي نزل فيها رأى امرأة جميلة خلبت لبه وخطفت عقله، فكان معها 7 أيام في الفاحشة يعني. ثم انكشف عنه الغطاء فهام على وجهه في البرية، فضل ماشي بقى من هول ما انكشف عنه الغطاء، ازاي عاد 70 سنة كيف يواقع الفاحشة ويوم ينزلوا البلد يعمل كده. فضل بقى ايه ماشي، كل ما ياخد خطوة يسجد سجدة، وبعدين يقوم يخطو خطوه يسجد سجده، كل ده بعد يكفر عن الذنب العمل. فضل ماشي بقى بالنظام ده كده لحد ما لقى ايه جماعه من المساكين قاعدين كلهم ايه على دكان، على مكان مرتفع كده. كان تعب جدا بقى، شوف بقى ماشي طول المال لا اكل ولا شرب، وعمال يخطو خطوه يسجد سجده. فلما لقاهم كده قام رامي نفسه في وسطهم، وكان في واحد راهب بيبعت للجماعه ال 12 دول، كان 12 غلبان مسكين يعني، يبعت لهم 12 غير في اليوم. فأصبح الجماعة دول أصبحوا كام؟ 13. هو الرجل كالعادة بيجي للغيفة يرميله كده ايه 1 2 3 4 لحد 12. فده أمر من نفس قصدهم. فلما لما الأرغفة فاضل آخر واحد إيه من غير رغيف، فقال له فين الرغيف بتاعي؟ قال له ما أنا لم أكتمك شيئا. قال له لا أنا ما خدتش رغيف. سأله حد خد رغيفين؟ طبعا ما خطرش بالي يعد الروز، لأن مش متوقع العملية دي، واخد إيه على المسألة على طول. لا ما فيش حد خد رغيفين. قال له أنا ما خدتش، فحلف إيه عليه بالله ما هو مديله أي حاجة النهاردة. الرجل اللي هو الراهب ده سمع الحوار وعرف ان هو خد رغيف الرجل اللي بياخده كل يوم، امر مهول. ثم مات من ليلته، فوزنت عباده 70 سنة بسبع ليال، فرجحت السبع ليال. ووزنت السبع ليال بالرغيف فرجح الرغيف. عشان كده ابو موسى الاشعري كان بيقول لابنائي يا بني اذكروا صاحب الرغيف. وده بقى مما يدل على ان العبد قد ينجو باهون شيء. فالعاقل لا يحتقر شيئا من عمل ابدا. ممكن الشيء اللي انت بتعمله كده عفوا يعني بدون ما تجمع قلبك والكلام ده يكون ابرك من كثير من عملك الذي تعتد به. لذي مسألة لا يعلم حقيقة أوزان العباد إلا الله سبحانه وتعالى. قد يعتد الإنسان بالعمل ثم يفشل. تعال مع بعد الشقة يعني، تعرف الطالب اللي يقول لك في الامتحان لما يسقط في مادة يقول لك أنا مجاوب كويس جدا جدا فيها ومذاكرها جدا، الدكتور ظلمني. ولما تيجي علشان تصحح الورقة بتاعته مثلا ويرفع قضية عشان يصحح الورقة يلاقي إن هو غلطان، فضل يحوم حوالين السؤال وما جاوبش على السؤال، وهو بيعتقد في حقيقة نفسه أنه أجاب إجابة قاطعة يستحق بها الدرجة. فإذا الإنسان لا يحتقر شيئا من عمله. عارفين قصة المرأة البغية التي دخلت الجنة في كلب سقط؟ أنا لو قلت لك كده بميزان الأعمال يعني والنصوص، امرأة زنت 50 مرة وسقت كلاب الأرض، إيه رأيك؟ زالت 500 مرة وسقط كلاب الأرض، ممكن سقيا كلاب الأرض تكفر زنا 500 مرة مثلا أو زنا 20 سنة؟ أنت قدام النصوص اللي قدامك دي ما تعرفش تقولها، ومع ذلك أدى عندنا النص في الصحيحين دخلت الجنة في كلب سقط. والمرأة اللي دخلت النار في إيه؟ في هرة انحبست، لا هي تركتها تعيش ولا أطعمتها، لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. يبقى إذن لا تحتقر أي شيء يقربك من الله عز وجل. فيبقى الإنسان ممكن يبقى عابد وزاهد وكويس ويقع. فاحذر، خلي بالك يعني، لا ترتكن إلى عملك، ولكن دائما ترتكن إلى فضل الله تبارك وتعالى أن يعصمك وأن يبلغك. أجر أي هذه حاله عابد زاهد أهو، اتهم ده وقع الراهب الأولاني الرجل الأولاني وقع وزنى 7 ليال، جريج لم يفعله إنما بسبب معصية فعلها عوقب. وأنا عايز برضه أقول لك إن أحيانا أنت تقدم الإحسان إلى إنسان فيسيء إليك، يصعب عليك جدا، كيف أحسنت إليه وأساء؟ لا، اعلم أن هذا الذي أصابك إنما هو بذنب آخر، هو بذنب آخر، مش لازم أن تكون أنت عملت الذنب في هذا الإنسان، لا أنت عملت الذنب في إنسان آخر، بس عشان تبقى المرارة مضاعفة يأتيك السوء ممن أحسنت إليه. وانت عارف مرارة الجحود لا تعدلها مرارة، إذا تحسن وتحسن وتحسن ويساء إليك. نشوف دعوة أمه هي اللي عملت في كده. راح بقى جريج كما تعلمون وراح لملك القرية، ويحك يا جريج كنا نراك أعبدا حتى أحبلت المرأة. قال لهم ائتوني بوضوء، بوضوء جابوا له ماء الوضوء، توضأ، هاتوا لي الولد، صلى ركعتين الأول وبعدين أيد الغلام، جابوا له الغلام فزغلوا بأصبعه كده نخسوا في أصبعه وقال يا غلام من أبوه؟ قال الراعي. طبعا هذا فوق كل حسبان أن ينطق ابن يوم، وازاي هو جريج لما عمل القصه دي كان يعلم ان الولد سينفق؟ انا ما اظن، لكن صدق رجائه في الله هو الذي جعله يفعل هذا، لان لم تجري العاده ان ينطق ابن يوم. فطبعا اعتذر يا جريج نبني لك صومعتك لبناة من فضة لبناة من ذهب، قال أعيدها طينا كما كان. كيف كان حاله؟ مقضوح، والمومسات على قوارع قرب بيتفرجوا عليه، وفضيحة بجلاله لولا أن تداركته رحمة الله عز وجل. كيف كان مآله؟ ازدادوا محبة له وزادت حشمته برغم هذا البلاء العظيم اللي وقع. شوف مسألة الحال والمآل. القصة الثالثة عشان نقف بقى على ركني الحال والمآل بقى، الواحد كيف يستفيد منهما. في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل له شارة عظيم. رجل من كبراء الوجهاء زمان كان ممكن يبقى راكب فرس وقدامه شويه حمير ورشوه حمير على حسب الزمان، ها ما هي لباها كده، لباها كانت عايزه كده. انت عارف الخيل، الخيل واعظم انواع اللي هو الخيل المتعجرف، ولا ترى شيئا فيه من الكبر من الحيوانات الا في الخيل، هو ده اللي فيه الكبر، انما اي حيوان تاني ما عندوش القصه. عشان كده الخيل هو اللي بينفع كالقتال، القتال يعني. شوف أبو دجانة لما أخذ السيف وعاد يخطر به قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا، يعني في الحرب، يعني مشية الكبر والعجرفة والكلام ده. فالخيل هو الحيوان الوحيد الذي أعلمه في حدود علم يعني اللي فيه كبر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل والبطر في أهل الكبر، والبطر في أهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. غنمات مسكينة ومدلدلة ودانها وماشية في حالها كده هو وبتاع، غلبان على الآخر. إنما الخيل لا، الخيل لا. عشان كده بص، طيب اللي يركب خيل تحس إنه هينفجر بالكبر، زي وده يجب السيارات الايه الفارهه اليومين دول كده، وصير واحد راكب سياره 800,000 وراكب سياره مليون والكلام ده، وهو نازل بالسياره او راكبها تحس انه لابس الفلوس، مش قادر يعني حتى ينزل بالسياره صدره منافش قدامه لوحده كده، ها. وغلابه لو يعرفوا القصه دي، يعني لما يقف بالسياره قدام واحد فكهان ولا حاجه هيلبوا اللبه المحترمه وهياخد منه كيلو الموز، ياخد منه 12 جنيه وقوله بس يا بيه 12 جنيه عشان خاطرك بس يا بيه. طب يمكن السيارة بعيد وينزل على رجليك، ها، عشان مش حد يهتزك يعني. فهذا الجبار اللي له شارة، شارة يعني حبها وعظمة والكلام، فالأم بترضع ابنها فلقت كده كعادة الآباء والأمهات أنهم يتمنوا الخير لأبنائهم أكثر من أنفسهم، يعني الأب ما يحبش حد يطلع فوق إلا ابنه، لما ابنه يطلع فوق يبقى مبسوط وسعيد كويس. ليه؟ لان الابن امتداد طبيعي للاب وفخر للاب. فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فنزع فمه من ثديها، خلي بالك ده لسه بيرضى، نزع فمه من ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم اقبل على ثدي امه يمص. قال أبو هريرة: ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي. ثم مروا بفتاة تضرب ويقولون لها: سرقت زنيتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فنزع فمه من ثديها وقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت له: ما ايه يا ولد ده، زي الشريك المخالف يعني، اول كذا تقوم انت اي كذا، ما ايه اللي انت بتقوله ده؟ فقال: ان هذا الرجل ظالم جبار عنيد، احد الظلمه، وهذه مظلومه، اللي بتقول حسبي الله ونعم الوكيل دي مظلومه، أما هذا فجبار عليم، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. شوف الجزء يقول في الخطيرة دي، بول وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله في عمرك أو أطعته، فأين لذة معصيتك وأين تعب طاعتك؟ هيهات رحل كل بما فيه. أو أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. خليه هو ملك الدنيا كلها والناس كلها بتسجد كمان وتعبده ومات ودخل النار، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بل بلاش الدنيا والآخرة، خليها الدنيا. امبارح كان سليم مية مية، النهاردة وقع على الدور رقبته جاله شلل. هو فاكر ان امبارح كان في عافية؟ لا، هيهات رحل كل بما فيه. اللي فات مات، مثل صحيح 100%، اللي فات مات، امبارح فات، كنت سليم تمام، النهاردة عيان، انت ما انت السليم، انما انت ابن اللحظة التي تعيشها. زي اي متعة، اي متعة تقع تحت الحواس، انما هي متعة اللحظة. يعني شوف مثل الطعام اللي انت بتاكله، والاول الناس كلها بتقول لك كل ما مخال سيد الصلاة والسلام مش عارف يقول لك اكل العيش مر، كله بياكل عيش، يعمل الحرام عشان بياكل عيش، يترك الصلوات عشان بياكل عيش، ياخد الرشوة عشان بياكل عيش. طب اكل العيش ده انت بتستمتع بيه؟ متعتك متعتك باكل العيش ده قد ايه؟ كام قد ايه يعني؟ اقل من 30 ثانية، اقل من 30 ثانية. ليه؟ لان مدة لذتك بالطعام هي مدة بقائه في فمك. ولا الواحد لما يكون مبسوط باكله معينه يقول اشطر بقى مش عايز يبلع؟ لا، هو ما يقدرش يخليها في بقه اكتر من 30 ثانية، هيقرف. يعني هو قاعد ينظر في اللقمه دقيقه ممكن يقرف، ممكن يرجع، مع انها في بقه مش بقه واحد تاني، ما يقدرش. اول ما يهضم على طول يوم بارعها فورا. ادي مده بقاء الطعام في فمك 30 ثانية. والمثل بيقول عندنا اللي احنا عارفينه، بيقول لك اذا عدى اللسان بقى نتان، يعني خلاص. والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ضربت الدنيا لابن ادم مثلا بطعامه، لئن قزحه وملحه فانظر كيف يخرج. هذه الدنيا، فاي انسان عاقل هو الذي يراها على حقيقتها ولا يعطيها اكثر من قدرها. في رمضان مثلا الجماعة اللي هم بيصلي بالعب ومطالع يجري عشان يقعد قدام التلفزيون والكلام ده، والجماعة العباد اللي قايمين بقى ايه رمضان ايمان واحتسابا، خلاص خلص رمضان والاثنين قاعدين جنب بعض، البلطجي والرجل المجد. هو البلطجي ده عمره زاد، صحته زادت لما نام زيادة عن القائم مثلا، اللي ما صامش رمضان وهتك حرمة الشهر، ايه اللي زاد عليه من اللي صام وعطش وكاد ان يندق عنقه من العطش وفضل صابر لحد ما اذن المغرب وشرفه؟ هيهات رحل كل بما فيه. فليعرف الانسان العاقل ان مدة اللذة محدود، وده كلام ابن الجوزي رحمه الله. فهو هنا الولد اللي هو علمنا الحال والمآل، ده حاله ايه؟ زشارة اللي الناس ماشيه عماله تعظم فيه وعماله تديله تعظيم سلام والبوس على اهليه والكلام ده، نهايته ايه؟ والأمة التي ظلمت وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، ما مآلها؟ طيب اذا كان الحال مرا فكيف يصل الى المآل الحسن؟ بشيئين قلناه في أول الكلام أمس، الإيمان هو الذي يثبته على مرار الصبر على مرارة الحال، الإيمان، والنظر في تجارب الأمم، والنظر في تجارب الصالحين وأحوالهم، وعلى رأس الصالحين أنبياء الله تبارك وتعالى، كيف كان حالهم؟ ما وجد نبي إلا مطهرا، فيش نبي أبدا أرسله الله عز وجل إلى قوم إلا عاندوا وقاوموا وافتروا عليه. ولكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذاك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا، وكما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. قارون مثلا، وأنتم تعلمون قارون ده أكبر رأس مالي في التاريخ، كان من أثناء الناس، ملوش أي قيمة، ملوش أي ذكر، واحد كده هو من الناس، لم يرث الغنى عن أهله، عشان يطبع الغنى شيء طبيعي عنده، لا، واحد بقى كان فأران على الآخر وفجأة اغتنى، أصابه سعار، بخلاف الناس اللي هم الغني ابن غني ابن غني، تلاقيه شبعان، الذي يرث الغنى تلاقيه شبعان، عنده مروءة، داء الخيانة مش عنده، قد يكون فيه شواذ لكن الشاذ لا يقاس عليه، لكن العادة انك تجد الانسان الذي ورث الصفة من قديم تلاقيه مأثرة فيه الجينات، زي ما بقول جينات، واحد غالي ابن غالي ابن غالي ابن غالي، تلاقي الجينات ايه شبعانة كده، ها؟ تلاقي مثلا عالم ابن عالم ابن عالم ابن عالم، افرق معاه، غير انه يطلع كده عالم ليه برضه، لانك انت كل ما تبص لوراك وتستشعر عراقتك بتحترم نفسك. فقارون فلوس ملهاش اخر، لما وعظه قومه اخذته العزه والاثم وافترى على الله عز وجل، مش يقول ده من فضل الله، قال لا انما اوتيته على علم عندي، انا كنت عبقري وذكي وحاسبها صح وحساباتي دقيقه، وكنت عارف ان الجنيه هيكسب كذا ومش عارف ان هيكسب كذا، وانا حاسبها صح. لم يرجع الامر الى الله عز وجل، ومش كده بس، انما فعل فعلا اخر، وهو انه خرج على قومه في زينته ليكسر قلوب الفقراء، طلع كل اللي عنده من المراكب والأبهة والكلام ده، وطلع الدنيا كلها طلعت تتفرج على قارون، زي ما طلع الميامس يتفرج على جريج. أهل الدنيا غايتهم ما فيه قارون، أهل الدنيا دول كلهم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن أهل العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله والجنة خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصبر هنا انت عارفين الصبر ثلاث حاجات: الصبر على والصبر عن، خلاص، الصبر على المقدور وعلى الطاعة، هذه نوعين، والصبر عن المعصية، ولا يلقاها إلا الصابرون عن المعصية، أو الصابرون عن الدنيا. فأهل العلم هم الذين أبصروها على حقيقتها. كانت النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. الجماعة اللي كانوا يتفرجوا عليه وقالوا يا ريتنا زيه، قالوا ايه؟ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. شوف العوام، يقول لك وي كان الله، كان الله، يعني برضه العمليه عنده مش ايه؟ عنده مش اكيد. كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. أشوف يعني هذا العامي عندما يتحرك لا يتحرك باعتقاد. عشان كده بنقول لكل الإخوة أو كل المتابعين دعوة الإصلاح في الدنيا، لا تعتمدوا على العوام خالص. المتغطى بالعوام عريان، يسيبوك في أحلك اللحظات، هم وراك صحيح، انت عمال تتكلم وبتاع، انت اللي هتروح في داهية مش مشكلة، المهم انك انت بتفش غلهم. يعني لما يبقى واحد بقى ينتقد ويقعد يتكلم ويجيب ويصرخ وبتاع، كل يقول جدع، والله جدع، ها راجل شجاع فعلا، هو ده بيقول كلمة الحق، هو يروح في داهية، هو عمل ايه معاك؟ فش غلك صحيح، بس هو اللي يدفع الله. عشان كده أهل الإصلاح ينبغي ألا ينظروا أبدا إلى نصر واحد من العوام. أحمد بن حنبل رحمه الله لما حصلت فتنة خلق القرآن، مين اللي كان جنب أحمد؟ ولا واحد. طب العوام اللي هم كانوا يعني بالألوف المعلقة بالمحابر والأوراق وعارفين حشمة أحمد وأن أحمد على الحق والكلام ده، ما لهمش دعوة. أنا قرأت حكاية أن الجماعة في مر لما عازوا لحمة وكده، عملوا يعني زي مظاهرة أو احتجاج أو تجمهر عند قصر المأمون. إيه الجماعة دول عايزين إيه؟ قالوا عايزين لحمة، فبعت بغداد جاب لحمة خلاص وانتهت الحدود. طب الجماعة اللي تجمهروا دول عشان اللحمة والكلام ده، لما حصل بقى فتنة خلق القرآن والكلام ده، من الذي ثبت؟ أهل العلم وخذلهم الجماهير، إلا من الدعاء يدعي له صحيح والكلام ده، لكن نشر الجماعة أبدا. بل لما الإمام أحمد رحمه الله ناظره المعتصم وأحمد بن أبي داود وكانت مناظرة علنية، قال لك آلاف المحابر واقفين بالقلم والورق عشان يشوفوا أحمد بن حنبل هيقول إيه عشان يكتبوه، لكن مفيش حد من العام يقدر يقف ضد سلطان الدولة خالص. يبقى أي بني آدم متقدم للإصلاح يعتبر نفسه فردا لا يعتمد إلا على ربه، لا ناس هينفعوه ولا بظهراته دفاع يا رب يقوموا كل واحد معاه مدفع رشاش ولا هيعملوا له حاجة. فالعوام ليس لهم مذهب إلا مصلحتهم بس، أهل العوام. لسه بقولوا قارون لما قارون خسب الأرض قال لك الحمد لله إن إحنا مش مع قارون خلاص. فشوف أدي حال قارون، الأبهة والعز والمجد والدنيا كلها بتبوس على إيده وبتزلفه له الكلام ده، كيف كان ما قاله؟ خسف الله عز وجل به الأرض. إذا المؤمن حتى يتجاوز مرارة الحال لابد من إيمان يثبته وعلم يبصره. العلم ده هو العلم بتجارب الأمم، الكلام اللي احنا ذكرناه في أول مرة، تجارب الأمم هي قصص الأنبياء الماضين. تفتح القرآن تقرأ قصص الأنبياء الماضين تجد أن الأنبياء كانوا على أسوأ حال مع قومهم ولا يزالون يتدرجون حتى يصل النبي إلى آخر مدى فيدعو على قومه فيستأصل الله عز وجل شأنهم ويقر عينه بهلاكهم. يعني ما من نبي إلا رأى هلاك قومه بعينيه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا ربه عز وجل ألا يهلك أمته، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن الأمة دي هي الأمة اللي هي لم يهلكها الله عز وجل في حياة نبيها، ودي بشارة خير، لكن ما من أمة إلا هلكت في حياة نبيها. فابن الجوزي رحمه الله بيقول هنا بقى إيه؟ وبيتكلم عن البصيرة، والبصيرة هي رؤية الشيء على حقيقته بلا مخادعة ولا مواردة. شوف ربنا عز وجل بيقول إيه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن الإنسان عارف نفسه كويس، حتى لو أظهر من العذر ما أقنع به الناس هو عارف الحقيقة. يعني هو من جوه عارف إذا كان هو مخادع ولا لا، صح قام عشان يترافع ويبين إنه بريء، أو يبين إن موكله بريء وهو عارف إن موكله قتل قتلة وهو اللي قتله، ويمكن هما دفنين سوا هما الاثنين، ويطلع لانه عارف ازاي بيوضب الادله وعايز ازاي بيحط المقدمه والنتائج والمش عارف ايه الكلام ده، وطلع منها زي الشرب العجيب. كل انسان يعلم في حقيقه نفسه من هو حتى لو القى معاذيره او جعل بينه وبين الناس من العذر ما يقنع الناس بهذا العذر. فالبصيره هي رؤيه الشيء على حقيقته. فابن الجوزي رحمه الله بيقول يعني انه لا يخلو ان تكون عصيت الله عز وجل او اطعته، اين لذه معصيتك واين تعب راحتك؟ هذا ذهب كل بما فيه، فليت الذنوب اذا تخلت خلتي، يعني ليتها اذا انتهت لذتها ارتاحت النفس، لكن الامر ليس كذلك. وازيدك في هذا بيانا، مثل ساعه الموت وانظر الى مراره الحسرات على التفريط، ولا اقول كيف تغلب حلاوه اللذات، لان حلاوه اللذات استحالت حنظلا، فبقيت مراره الاسى بلا مقاوم. فهو يقول ابن الجوزي، وله في المعنى الثلاث سطور ده خاطره كامله، يقول يعني هب ان ملك الموت جاء ليقبض روحك، فاستمهلته يوما او شهرا او سنه فامهلت، هل اذا رجعت وقد عاينت، هل اذا رجعت الى حياتك كنت جادا على مستوى فزعك اللي انت كنت خايف منه، ولا سترجع الى غفلتك؟ وابن الجوزي هنا يقول مثل ساعه الموت وانت ترى ملائكه الله عز وجل وما فيش رجع. لو قيل لك ترجم حسرتك بقلم لا تستطيع، فانت الان عايش. فجد ده كلام ابن الجوزي. يقول اتراك ما علمت ان الامر بعواقبه، اي ان المسائل بخواتيمها، وده في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه حتى اذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع او قال قيد شبر عمل بعمل اهل النار فدخل النار. اهو ده برضه المآل، حال المآل اهو، يعمل بعمل اهل الجنه حتى اذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع او قال قيد شبر عمل بعمل اهل النار فدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. طبعا في حديث سهل بن سعد يقول إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، عشان المسألة دي ممكن تعمل مشكلة للمستمع. طب إزاي يعمل الزمن الطويل؟ خليها يعيش 60 سنة، يعمل 55 سنة أو 59 سنة بعمل أهل الجنة وسنة بعمل أهل النار، يدخل النار. طب 59 سنة دول خلاص طلع منه 15 سنة لحد ما يبلغ يعني ويجري عليه قلب التكليف. العمر الطويل ده هو كله راح فين؟ قال لك فيما يظهر للناس، كان مرائيا لم يكن مخلصا في عمله. أي صلاة يصليها، أي عمل بيعمله، أي نفقة بينفقه، أي حج بيروحه، الكلام ده فيما يظهر للناس. خلاص؟ يبقى الذين كان يعمل لهم أعطوه الأجر من الثناء والجوائز، يقول له خد جايزة نوبل، خد جايزة دولة تقديرية، خد جايزة مش عارف إيه، خد جايزة إيه، عملوا له مؤتمرات قعدوا يسقفوا له، عملوا فيه الأشعار وألقوا فيه الكتب، والجماعة بتوع المذيعين جم عملوا معاه تراجم وبتاع والكلام، والدنيا كلها بتتكلم عنه، تفتح صحاب الجرنان كل يوم تلاقي صورته لحد ما خلاص كرهت من كتر ما انت بتشوفه. كل ده ايه؟ وده كله ما ده كله ده من الجزاء. الجزاء انت كنت بتعمل كده خدت كده وزيادة. خلاص؟ لكن والآخرة عند ربك للمتقين كما قال الله عز وجل. يبقى ده برضه ايه؟ الحال المال. فهو بيقول ان أن الأمر بعواقبه. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث ده قال إنما الأعمال بالخواتيم، بالخواتيم. واحد صام لحد قبل أذان المغرب بدقيقة وشرب، خلاص اليوم كله راح عليه. واحد صلى قبل أن يسلم أحدث، خلاص الصلاة كلها راحت عليه. فهي دي بالضبط أختها، يعني يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة، حتى إذا كان بينه وبين ما قد يضع عمل بعمل أهل النار أو عمل بعمل أهل الجنة، إنما الأعمال بالخواتيم. فراقب العواقب تسلم، ولا تمن مع هوى الحس فتن. نعوذ بالله وإياكم من الندم ومن التفريط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.